والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فقد سبق أن مر بنا في الدرس الماضي الكلام على قوله جل وعلا: ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وتبينا أن الوقف على لفظ الجلالة بمعنى يكون معنى التأويل بمعنى بيان ما يؤول إليه الأمر وحقيقته، وأن هذا لا يعلمه إلا الله. وأما التأويل إذا كان الإنسان يقف على كلمة العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فإن التأويل بمعنى التفسير، وهو ما يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه، وهذا هو الذي يعبر عنه عن علماء التفسير بأنهم أهل التأويل، بمعنى الذين يفسرون الكلمات بحسب ما تدل عليه في لغة العرب. ثم أعاد التأكيد على هذا المعنى المؤلف رحمه الله بقوله: فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام، وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله. فإيضاح المراد والمقصود بالكلام يسمى تأويلا، وهو التفسير الذي ألف فيه العلماء تفسير كلام الله جل وعلا، وكذلك تفسير كل كلام يحتاج إلى إيضاح وبيان وشرح. ويقول الإمام الزركشي رحمه الله: التفسير علم يفهم به كتاب الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والصرف وعلم البيان وأصول الفقه. فالإنسان الذي يريد أن يفسر لا بد أن يكون عالما بهذه الآلات، يكون عالما بعلم النحو وعلم الصرف، ويكون عالما بعلم البلاغة والبيان، ويكون عالما بأصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث. هذه أمور لا بد منها ليعرف أسباب النزول والناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمطلق والمخير والمجمل والمبين. فهذه لا بد منها كآلات لمن يريد أن يفسر كلام الله جل وعلا. ومن شواهد هذا ما جاء في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من قول المرسل من ملك مصر إلى يوسف: نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، يعني أن يعبر لهم الرؤيا التي رآها ملكهم، وتعبيرها هو بيان معناها وبيان ما يدل عليه هذا المرئي. وهذا التأويل الثالث وهو عين ما هو موجود في الخارج، ومنه قول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يعني قوله: فسبح بحمد ربك واستغفره. النوع الثالث كما أيضا سبقا بينا، فأعاد المؤلف أيضا التأكيد عليه بقوله: هو عين ما هو موجود في الخارج. ومنه قول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. يعني بذلك التأويل قول الله جل وعلا أو قول الله جل وعلا فسبح بحمد ربك واستغفر. فبيان حقيقة سبح بحمد ربك واستغفره أن تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا هو تأويلها أي بيان حقيقتها. فالله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسبح بحمد ربه وأن يستغفر ربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ما أمر به حقيقة فقال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. هذا هو تأويلها أي بيان حقيقتها وما تؤول إليه. وقول سفيان بن عيينة وهذه الكلمة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذه من أفضل الأدعية التي تقال في الركوع والسجود مع قول الإنسان سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في كل من الركوع ومن السجود. وهذا من الأدعية العظيمة الجامعة التي تدل على تنزيه الله تعالى وحمده والثناء عليه وتدل على طلب المرء لأهم أمر يهمه وهو طلبه المسامحة والمغفرة من الله جل وعلا. وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي فإن نفس الفعل المأمور به هو التأويل الأمر هو تأويل الأمر به ونفس الموجود المخبر عنه هو التأويل الخبر. يقول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله وهو من كبار التابعين السنة هي تأويل الأمر والنهي فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر. بمعنى أنك إذا استجبت ونفذت ما أمرك به الشارع فإن هذا هو تأويل أمر الشارع. فقوله تعالى أقيموا الصلاة إذا أقمت الصلاة فإن هذا هو تأويل قوله تعالى أقيموا الصلاة. اركعوا مع الراكعين إذا صرت تواظب على صلاة الجماعة في المساجد فإن هذا هو تأويل قوله تعالى اركعوا مع الراكعين بمعنى بيان حقيقته وما يؤول إليه الأمر أو النهي. ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر فإذا وقع شيء مما أخبر الله تعالى عنه فإن هذا هو تأويل ما أخبر الله عنه. فما يحصل من أمارات الساعة وعلاماتها هذا هو تأويل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار عن المغيبات من أمور الساعة. والكلام خبر وأمر. ولهذا يقول أبو عبيدة وغيره الفقهاء وأعلموا بالتأويل من أهل اللغة كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء لأن الفقهاء يعلمون تفسير ما أمر به ونهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلم أتباع بقراط وسبويه ونحوهما من مقاصدهما ما لا يعلم بمجرد اللغة. يقول الكلام خبر وأمر إما أوامر افعل أو لا تفعل والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن شيء أمر بضده أو أن يكون خبرا عن أمر مضى أو أمر سيأتي. هذا هو مدار الكلام خبر وأمر يعني خبر وإنشاء. فإما أن يكون أخبار ماضية أو لاحقة، وإما أن يكون أوامر افعل كذا أو لا تفعل كذا. ويقول أبو عبيدة وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، لأن الفقهاء يفهمون من مقصود الشارع بالأمر والنهي والخبر أكثر مما يعلمه أهل اللغة، لأنهم يعرفون مقصود الشارع بالأمر وبالنهي. ولهذا في تفسير المصطلحات الشرعية لا بد من الأخذ بمفهوم علماء الشريعة لهذه الاصطلاحات. ومن ذلك النهي عن اشتمال الصماء، فاشتمال الصماء في اللغة معناه أن تلبس كيسا لا أكمام له، وهذا يمنعك من استخدام يديك والحركة بسهولة. ولكن المعنى الشرعي لهذه الكلمة هو أن تلبس كيسا وتخرج يدك من أحد جانبيه، فهذا عرضة لانكشاف العورة، وانكشاف العورة يهمنا في الصلاة وفي غيرها، وهذا ما راعاه فقهاء ولم يتنبه له أهل اللغة. فاشتمال الصماء بالنسبة لاصطلاح الفقهاء هو المعتبر، ولهذا كان تفسير المصطلحات الشرعية لا بد فيه من الأخذ بما يعلمه ويعرفه أهل اللغة، أهل الاختصاص، وهم علماء الفقه وشراح الحديث وعلماء التفسير ونحوهم. ثم قال أيضا: إذا كان هناك أهل اختصاص بمهنة من المهن أو فن من الفنون فإنهم يكونون أولى بغيرهم في تأويلها وتفسيرها. فعلماء اللغة أعلم بمصطلحات اللغة من غيرهم، وعلماء الطب أعلم ببيان المصطلحات الطبية من غيرهم، وكذلك علماء كل فن أعلم ببيان المصطلحات المعلومة والمعروفة والمستخدمة في فنهم. ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. يقول: ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. بمعنى أن تأويل الأمر لا بد أن يعلمه الإنسان لأجل أن ينفذه، وأما الخبر فلست مطالبا بتنفيذه، إنما عليك أن تنتظر حصوله، أو إذا كان مضى تصدق به. إذا كان الخبر خبر صدق جاء عن طريق صحيح، وأما الأمر فلا بد من معرفة المراد منه لأجل امتثاله والالتزام بتنفيذه. هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب، ونكتفي بهذا القدر من كثرة الأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ويغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: إذا ولغ الكلب في الإناء عدة مرات ونقص المولوغ فيه فما حكم الباقي في الإناء؟ هل يجوز الانتفاع به إذا كان لبنا أو حليبا؟ نقول: لا يجوز الانتفاع بما ولغ فيه الكلب لأنه نجس، يراق ويغسل الإناء الذي حصل فيه الولوغ 7 مرات، إحداهن بتراب أو 7 مرات والثامنة بالتراب، لأن نجاسة الكلب مغلظة وفيه مكروب وجرثوم لا ينقيه ولا يطهره إلا مادة التراب بالإضافة إلى الماء. ما المراد بما ورد في قوله تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا؟ ما المراد بالزينة؟ المراد بالزينة ما تتوق إليه النفس مما على وجه الأرض، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرب، ذلك متاع الحياة الدنيا. فما في الأرض من زينة سواء كانت مالية أو غير مالية كالشهوة الفرج أو شهوة المنصب أو نحو ذلك، فإن هذه زينة للابتلاء بها، والاختبار للناس هل يتعلق بها أم أنهم يستخدمونها على وفق ما شرع الله تعالى لهم. فما فيها من أموال وما فيها من خيرات هذه محل ابتلاء للإنسان، من أعطيها ومن منعها. قد يمنع الإنسان من الخير ليختبر، وقد يعطى الإنسان الخير ليختبر، فليس المنع دليل السعادة وليس الإعطاء دليل السعادة، وإنما كل ذلك اختبار وامتحان من الله تبارك وتعالى للناس أيهم أحسن عملا فيما هو فيه. فالإنسان قد يكون فقيرا وفقره شقاوة له، وقد يكون فقره سعادة له، وكذلك الغنى، قد يكون غنى الإنسان سبب سعادة وقد يكون سبب شقاوة. فالإنسان الذي يوفق هو الذي يكون ملتزما بأوامر الشارع فيما أعطي وفيما منع. هذا يقول إنسان معتمر وأحل من إحرامه ولم يقصر الشعر، فما الحكم؟ نقول عليه أن يخلع ملابسه ويلبس إحرامه ويحلق شعره أو يقصر، وإن تأخر بعد علمه بالحكم ولو لحظة فعليه فدية لبس المخيط. عليه أن يخلع ملابسه ويلبس إحرامه ويقصر شعره أو يحلقه في الحال، وإن تأخر ولو لحظة فعليه فدية لبس المخيط وتغطية الرأس إن كان مغطيا لرأسه، وهي ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. هذا يقول إنسان أحرم من الميقات وأدى السنن من الاغتسال والطيب عند الإحرام ولكنه لم يقلم أظفاره، فما الحكم؟ نقول لا شيء عليه، لأن هذا ترك سنة فلا شيء عليه. هذا يسأل سؤال يقول لو تزوج شخص بنت آخر وتزوج ذلك الآخر بنت هذا الشخص فما العلاقة بين أولادهما؟ يكون كل واحد من هؤلاء الأولاد خال للآخر، فأولاد زيد أخوال لأولاد عمرو وأولاد عمرو أخوال لأولاد زيد، كل واحد من هؤلاء الأولاد يقول للآخر يا خال. يقول عندي مبلغ من المال ووضعته في البنك على شكل سندات أي بفائدة كل عام محدودة، ما حكم الشرع في هذا وهل الفائدة حلال أم حرام؟ هذه ليست فائدة وإنما هي خسارة لأنها ربا والربا محرم ومن السبع الموبقات، وتوعد الله تعالى المتعاملين بالربا بالحرب، فلا يجوز للإنسان أن يتعامل بالربا بأي شكل كان. زوجتي بدأت جدة تزور أمها، وقبل ما نوت بالعمرة وأحرمت من هنا وزارت أمها ورجعت، بس في عودتها ما تكلمت ناحية العمرة، يجوز لها تكمل عمرة ولا تعيد الإحرام الجديد؟ أعيد السؤال ثاني. زوجتي نزلت من مكة المكرمة إلى جدة لزيارة أمها، قبل ما تنزل تروشت ونوت العمرة لا بيها لأن أبوها متوفى، لما جت طالعة من جدة الآن وصلت الحرم قالت أنا ما تكلمت ما قلت لي نويت العمرة أو شيء، لكنها في نفسها ناوية من تروشت وأحرمت من هنا على أساس أنها ناوية تكمل عمرتها إن شاء الله. هذا رجل استيقظ من النوم فوجد أنه محترم فاغتسل ولكن بقي على ملابسه الذي جاء عليه أثر الاحتلام ثم صلى مع القدرة على تغيير الملابس، فما الحكم؟ نقول الصلاة صحيحة ما دام أنه قد اغتسل، وما حصل من تلويث ملابسه بالمني لا يعتبر ذلك مؤثرا على صلاته لأن مادة المني طاهرة وليست بنجسة، كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تغسل أثر المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان رطبا وتحكه إذا كان يابسا، فدل هذا على طهارته وعلى عدم نجاسته. اكتب سؤالك. اكتب سؤالك. هذا السؤال عادي لو أسئلة كذلك أعطي ورقة يسأل اشتري. طيب ماشي يكون خير. يقول قدمت من خارج مكة أنا وعائلتي وأخذنا عمرة ونحن مقيمين في مكة لمدة أسبوع ونريد زيارة الأقارب في جدة ومن ثم الرجع إلى مكة مرة ثانية للإقامة لمدة يومين أو أكثر ثم السفر بعد ذلك، هل يلزمنا طواف وداع قبل الذهاب إلى جدة؟ هل يلزمنا الصلاة عند مقام إبراهيم بعد طواف الوداع أم يكتفي بالطواف؟ الإنسان إذا أراد أن يخرج من مكة فالمشروع له والأفضل في حقه أن يوادع، فإن لم يوادع فلا شيء عليه. ولعلك تريد أن تسأل سؤالا آخر بعد عودتك من جدة إلى مكة مرة أخرى، هل لك أن تحرم بعمرة ثانية؟ نقول نعم، مشروع لك إذا عدت من جدة أن تأتي محرما مرة أخرى، وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس الذين يخرجون من مكة إلى الحل لعجل العمرة، فإن هذا العمل غير فاضل. وأما أن تخرج إلى جدة لعمل ثم تريد أن تعود إلى مكة فإن الأفضل في حقك أن تأتي محرما بعمرة. وأما ركعة الطواف فتصليها إذا كان خلف المقام مزدحما أو محلا للطواف، تصلي في أي موضع من الحرم. يقول: أخذت عمرة في العام الماضي وقد جلسنا في مكة 4 أيام وبعد ذلك غادرنا بدون وداع، هل علينا وداع أم لا؟ نقول: لا، لا شيء عليكم، لأن طواف الوداع ليس بواجب في حق المعتمر، وإنما هو واجب في حق الحاج. الحاج من إذا تركه عليه دم، وأما المعتمر فلا شيء عليه إذا تركه. هذا يقول: إنسان له أسهم في إحدى الشركات، هذه الشركة تخرج الزكاة وفق القيمة الدفترية، ولكن سعر السهم في السوق أعلى من ذلك، فهل يلزمني الزكاة عن الفرق في سعر السهم؟ إذا كان سعر السهم في سجلات الشركة 300 ولكن سعره في السوق أكثر من 1000، على كل حال الأحوط لك أن تخرج هذا، أن تخرج الفارقة فيما عند الشركة من باب الاحتياط. يقول: إنسان يريد أن يصلي صلاة الاستخارة، فأيهما أصح، يصليها بعد الوتر أم قبله؟ يقول: يصليها في الوقت الذي يجد نفسه محتاجا لها، سواء كان قبل الوتر أو بعده، والأولى أن يكون قبل الوتر إذا كان الأمر عنده سيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى أن يكون الوتر هو آخر صلاة المرء. هذا يقول: امرأة أسقطت قبل شهر رمضان 10 أيام وجاءت معي اليوم 3 من رمضان لتأدية مناسك العمرة فلم تطف والدم لا يزال معها، فهل تنتظر حتى تطهر ثم تأتي بالمناسك، وهل تصوم وتصلي مع العلم أن الجنين الذي أسقطت له شهر ونصف فقط؟ هذه عليها أن تنتظر حتى ينقطع الدم، فإذا انقطع عنها الدم فإنها تؤدي عمرتها، وهذا الجنين إذا تبين فيه خلق الإنسان فإن هذا دم نفاس. هذا يسأل سؤال يقول: ما حكم حلق اللحية؟ وهل يقص منها؟ نقول: حلق اللحية محرم، ولا يجوز للإنسان أن يعتدي عليها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها في 4 أحاديث وتحذيره من حلقها، لأنه فيه تشبه باليهود والنصارى والمجوس والمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق وأشرفهم وأفضلهم، وهو لم يحلق لحيته، وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يعتز باقتدائه بخير الخلق وأفضلهم وأحبهم إلى كل مسلم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لا أن يقلد الأنذال والأراذل ممن هم أقل منا شأنا من الكفرة والملاحدة ونحوهم، فإن الإنسان عليه أن يقتدي بالعظماء، وأعظم الناس هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. وأما الأخذ منها فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا، وإنما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه إذا حج أو اعتمر وحلق شعر رأسه أنه يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة، فيقبض لحيته وما زاد عليها أخذه، ولم يرد غير هذا في هذا الباب. يقول: رجل توفيت زوجته ولم تؤدي فريضة الحج، وقد أنابت والدتها من يؤدي الحج عنها، فماذا على الزوج؟ هل برئت ذمته من ذلك؟ وهل يلزم أن يعتمر لزوجته؟